بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نذكر فيه قصصا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما ذكره أهل التاريخ. ولا نذكر القصة إلا ونذكر فيها العبر المستفادة منها. الدجال أعظم فتنة على مر التاريخ كله على البشر، ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال. والمصيبة أن الفتنة في الدين وليست الفتنة في الدنيا، ما مر على البشرية ولن يمر عليها فتنة كفتنته، بل كل الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام أول رسول، لأن أول نبي آدم وأول رسول نوح، من أول رسول وهو نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والرسل حذروا أقوامهم من الدجال، لأن فتنته عظيمة، لأن خطبه شديد. هذا الدجال متى سيخرج؟ سيخرج آخر الزمان مع علامات الساعة الكبرى. لكن الغريب، كان هناك فتى وشاب في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يشكون في أمره، هل هو الدجال أو ليس هو الدجال؟ فمن هذا الشاب وهذا الفتى؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان هناك فتى من اليهود اسمه صافي ابن صياد، صافي أو صافم ابن صياد، فتى صغير حتى ما بلغ. انتشر خبره بين الناس أنه دجال، وأنه يزعم أنه الدجال الأكبر الذي سيخرج آخر الزمان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله عز وجل على حقيقة أمر هذا الفتى، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو الدجال الأكبر؟ وبدأ الناس يخافون من هذا الفتى، كاهن ساحر يتعامل مع الجن والشياطين، يخبر الناس أحيانا بأمور، يكذب أحيان كثيرة ويصدق أحيانا. الفتى غريب وعنده حركات وبعض الأعمال التي تخيف الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستطلع أمره، يبي يعرف هذا هو الدجال حتى يحذر الناس منه أو ليس هو الدجال الأكبر. فدخل النبي إليه، وكان اليهود عندهم مزارع، عندهم نخيل، عندهم زروع، عندهم أشجار. فدخل النبي إلى مكانه حتى وصل إليه وقد ناهز الحلم، يعني ها الحين اقترب على الحلم، توه صغير، فتى صغير. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني مو رسولنا إحنا، أنت رسول الأميين، يسمون العرب الأميين. يعني حتى الإجابة غريبة. فرد الفتى على رسول الله قال: أتشهد أني رسول الله؟ شوف الجرأة وشوف الخبث واللؤم. الفتى يعني لو واحد صغير نبي يقول له أتشهد أني رسول الله، أما يسكت أو يهرب، فتى صغير. لكن الفتى رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي: أعوذ بالله، آمنت بالله ورسله. يعني من أنت؟ آمنت بالله ورسله، هذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ماذا ترى؟ شو تشوف؟ ما الذي يظهر لك؟ ما الذي يعرض لك؟ قال: أرى صادقا وكاذبا. شوف حتى الإجابات. ولهذا الصحابة اختلفوا في أمره. عمر بن الخطاب كان يقسم أنه هو الدجال الأكبر، يقول: كنت أقسم على هذا في حضرة النبي، والنبي لا يرد عليه ولا ينكر عليه، ما كان عنده علم عليه الصلاة والسلام، خفي عليه أمره. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال خلط عليك الأمر، الأمر اختلط عليك، أنت لا تعرف ما حقيقة الأمر، لكن لا زال الشك موجودا، بل ازداد الشك. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، قال خبأت لك خبيئا، أي في صدري شيء، سر أريدك أن تعرفه. فقال الرجل، فقال الفتى الدخ. شوف ماذا قال، قال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخسأ، اخسأ فلن تعلو قدرك. فسئل النبي ما الذي خبأت له؟ قال أنزلت علي سورة الدخان، فإذا بالشياطين تنقل إليه جزءا من الكلمة التي سمعوها من الملائكة، ما سمعوا الدخان كله، سمعوا الدخ فنقلوها، أو ربما سمعوا الدخان وكل جن أو شيطان أنقص أنقص أنقص، ولكن هذا الفتى سيكون له شأن في هذه الأمة، ولهذا نقلوا له هذه الكلمات أو الكلمة فقال الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني حتى الكلمة لن تستطيع أن تقولها كلها، ولن تعلو قدرك، هذا الذي أعطاك الله عز وجل إياه أكثر من هذا ما راح تقدر، فإن الله عز وجل كتب على السحرة والكهنة والعرافين الذل والهوان في هذه الدنيا. كان دجالا، عرافا، كاهنا، يتعامل مع الجن والشياطين في صغر سنه، لكن مع هذا هل هو الدجال الأكبر أو دجال من الدجاجلة؟ ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يراقبه أكثر وأكثر، يتأكد منه هل هو الدجال أو هو دجال كغيره. يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأشجار يراقب هذا الفتى، يبي يعرف شو يسوي، من معه، من يعلمه، من يجلس معه، من يقذف في قلبه هذه الكلمات، من جعله بهذه المنزلة الآن من كذبه ودجله وكهانته. فلما اقترب النبي من هذا الفتى، من شافته النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم صافي، أم ابن صياد. هذا أول ما شافت الرسول يقترب من ابنها قالت يا صاف يا صاف، هذا محمد. ففزع الغلام، وكان في وضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتني لتبينت أمره، يعني ما بقى شيء خلاص، لأنه كان في وضع ربما كان يتلقى علوما من شياطينه، ربما كان في وضع يتصل فيه مع شياطينه وجنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركتني يعني أمه لتبين. هذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف حقيقة أمره، لكن لا يعلم الغيب. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، إذا شاء الرب أطلعهم على شيء يسير يخبرون به الناس فقط، أما الغيب فلا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال القرآن حكاية عن محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب ابن صياد من وين يعرف هذه الأشياء؟ من أين له هذه المعلومات التي عنده؟ بالتأكيد أن ابن صياد كان يتعامل مع الشياطين، والشياطين من أين تأتي بهذه المعلومات؟ يسترقون السمع، الشياطين تصعد إلى السماء، موجودة في السماء، تجول في الفضاء هذا، وتأتي إلى السماء الدنيا تستمع، تسترق السمع، ترجم بالشهب رجوما للشياطين. فإذا استمعت الأمر، الملك يأمر الملك أن يفعل كذا أو يقول كذا، أو سيموت فلان أو سيمرض فلان أو ستتزوج فلانة، الملك يأمر الملك بهذا ليقدر الأمر في الأرض. فإذا سمع الشيطان أي معلومة، أي معلومة كانت، على طول يلقيها على الشيطان اللي جنبه، فيأتي الشهاب ويضرب الأول، لكن المعلومة وصلت لمن؟ للثاني، فيأتي الشهاب فيضرب الثاني، فتصل معلومة للثالث، وهكذا حتى تصل إلى الأرض معها 100 كذبة. الشياطين يكذبون. ابن صياد انتشر خبره في المدينة، بدأ الكل يحذر من هذا الفتى، شأنه عجيب وأمره غريب وعنده علامات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتشكك منها. من الصحابة من كان يقسم بهذا قسما أنه هو الدجال الأكبر، ومنهم من توقف في أمره ينتظر الوحي من عند الله عز وجل. ابن عمر واسمه عبد الله، ابن عمر أراد أن يتأكد من شأن هذا الفتى الذي كبر الآن وصار شابا وكبر في العمر، أراد ابن عمر أن يتأكد من حقيقته، هل هو الدجال الأكبر الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه أو ليس هو؟ وابن عمر عنده علم ويعرف صفات الدجال. من صفات الدجال أنه أعور. يوم من الأيام يمشي ابن عمر في الطريق فرأى ابن صياد فإذا هو أعور. ما هذا؟ كيف صار أعورا؟ وهل سيصدق فيه الحديث؟ وهل سيخرج الآن بيننا؟ ابن عمر لما رأى ابن صياد على هذه الحال ازداد الشك في قلبه، وكأنه تيقن كما كان أبوه متيقنا أنه هو الدجال الأكبر. فجاء ابن عمر يريد أن يتأكد منه هل هو الدجال أو ليس هو الدجال، فالتقاه في طريق وفي سكة من السكك. ما الذي حدث بين ابن عمر وبين هذا الشاب الذي اسمه ابن صياد؟ وما الذي حصل بينهما؟ وهل هذا الرجل هو الدجال الأكبر الذي سيكون في آخر الزمان أو ليس هو؟ خلكم معنا، لكن نرجع لكم بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. ابن عمر رضي الله عنهما كان من أفقه الصحابة، وكان يتشكك في أمر ابن صياد هذا. الأحاديث الدجال خطيرة وعظيمة، وإذا ظهر الدجال قامت الساعة بعده، علامات الساعة الكبرى كلها وقعت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه من رأى الدجال يقرأ عليه، وسوف نذكر بعدين إن شاء الله شنو يفعل الإنسان لو رأى الدجال. ابن عمر أراد أن يتأكد، وفي يوم من الأيام رأى ابن صياد على صفته التي قرأها أعور، فجاء إليه والتقى به في سكة من السكك، فقال له يا ابن صياد. قال نعم. قال ما بال عينك؟ قال ما بالها؟ قال إنها عوراء. قال وإذن؟ قال كيف صارت عوراء وكانت سليمة؟ قال لا أعلم، استيقظت من صباحي فإذا هي عوراء. فجادله ابن عمر. ابن عمر الآن تشكك، هذا هو الدجال، قال كيف صارت عوراء؟ فرد الرجل يثير الآن ابن عمر، قال كما تكون في عصاك، يعني عصاك التي عندك تصبح عوراء. أراد أن فقط، فغضب عليه عبد الله بن عمر، فغضب ابن صياد غضبة بدأ ينتفخ منها، انتفخ منها، يقول الراوي حتى ملأ السكح من شدة انتفاخه، فأغمي على ابن عمر ثم قام ثم أسرع إلى بيت أخته حفصة بنت عمر فجلس عندها، فلامته حفصة، ماذا صنعت يا عبد الله؟ قال ماذا؟ أردت أن أتأكد. قالت يا عبد الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج الدجال في غضبة يغضبها؟ أتريد أن تغضبه؟ افرض أنك كان الدجال، أتريد أن تغضب الدجال فيخرج على الناس؟ خله إذا كان الدجال، ليش تغضبه؟ جاء عمر بن الخطاب يوم من الأيام، وكان عمر متأكد أنه هو الدجال. جاء عمر إلى رسول الله فقال يا رسول الله دعني أقتله نتخلص منه خلاص، ليش الأمر انتشر والناس خايفة ونتخلص منه ونرتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا، إن يكن هو الدجال فلست بمسلط عليه، لست الذي تقتله. من الذي سيقتل الدجال؟ عيسى بن مريم ليس عمر بن الخطاب. قال إن يكن هو فلن تقتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك فيه، اتركه. إذا ما كان الدجال الأكبر مش حاجة تقتله، خله، الله عز وجل يتكفل به. الصحابة احتاروا في أمره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والرجل لا زال موجودا في المدينة. بعد زمن آمن هذا الرجل، أسلم، دخل في الإسلام، ابن صياد. أمر غريب ليس كذلك؟ هو الدجال ولا ما هو الدجال؟ طيب شلون أسلم؟ أسلم الرجل، لكن بعض الصحابة لا زالوا متأكدين أنه هو الدجال، والجزء الآخر من الصحابة لا يعلمون أو ينفون. الناس في حيرة من أمره. في يوم من الأيام خرج ابن صياد، أسلم الآن مع الصحابة، خرج في سفر من مكة، من المدينة إلى مكة، يريدون العمرة. الصحابة رايحين، خرج معهم ابن صياد، صافٍ ابن صياد الذي أسلم، وفي الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. طبعا هو طالع وياهم، الصحابة كلهم ما يتمنون وياهم، ما حد يبي وياهم، لكن شو يسوون، خلاص صار وياهم الآن، أخوهم في الإسلام. في الطريق عسكروا، كل واحد راح يقضي حاجته، واللي رايح يمشي، واللي يذهب إلى يصطاد يأتي بالطعام، كل واحد الآن راح، ما بقي عند المتاع يحمي المتاع إلا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري جالس يحمي أمتعة الناس، ومن اللي جلس وياه؟ ابن صياد، وفي طريق بروحهم ولا أحد معهما. أبو سعيد يتمنى أن ما جاء في هذا السفر، يتمنى أن ما جلس مع هذا الرجل، كل الصحابة يخافون منه، يعني خاصة المتشكك من أمره يعني. فجاء ابن صياد متاع أغراضه وضعها عند أبي سعيد وجلس، يعني كأن أبو سعيد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، جاب عندي هذا. قال أبو سعيد الآن يبي يتعذر، قال خذ متاعك وضعها تحت الظل هناك، أظلك يعني هني شمس، حط متاعك هناك تحت الظل. يقول لا أريد إلا فراقه، بس أبي روح. فأخذ ابن صياد، الآن ابن صياد رجل كبير الأنصار، أخذ المتاع وضع تحت الظل، وشاف غنم جاية، فذهب إلى الغنم وحلب الغنم، وجاء بإناء قدح كبير، وجاء لأبي سعيد الخدري قال له اشرب. ماذا سيفعل الآن أبو سعيد؟ ابن صياد جايب له لبن، طيب الله أعلم شنو حاط له في اللبن، الله أعلم إيش حقه يبي يشرب، الله هو لا يريد حتى علاقة بينه وبينه. يقول فقال أبو سعيد اللي قال أي عذر، قال الجو حار واللبن حار ولا أريد أن أشرب، دور لعذر. يقول والله ليس بي إلا أني أريد فراقه، بس ما بي شيء، يمكن يشتهي اللبن لكن ما يبي شيء منه. أبو سعيد الآن لوحده، وين أصحابه؟ ما جو. فرد ابن صياد على أبي سعيد قال يا أبا سعيد أنت من أصحاب رسول الله. قال والله وددت، ابن صياد يقول الحين، والله وددت أن أربط حبلا في شجرة وألف بها عنقي وأقتل نفسي. ليش؟ قال مما يقوله الناس أنني الدجال. يا أبا سعيد، شوف الآن شو يقول له، يا أبا سعيد أنت من أصحاب رسول الله وسمعت أحاديث الدجال، ألم تعلم أنه كافر وأنا مسلم؟ شلون تقولون أنا الدجال وأنا أسلمت؟ الآن بدأ أبو سعيد يهدأ، أي والله الرجل أسلم خلاص. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا عقب له، يعني ما عنده أولاد؟ قال نعم. قال ألم أترك أولادي في المدينة؟ مو عيالي أنا في المدينة؟ قال بلى. شلون أصير الدجال؟ قال ألم يقل لكم رسول الله أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا قدمت من المدينة وذهب إلى مكة؟ ارتاح الآن أبو سعيد الخدري، قال إيه نعم كلامك صحيح. ثم قال الآن لما هدأ وارتاح أبو سعيد الخدري، قال رجع مرة ثانية الآن وانقلب ابن صياد، قلب على طبيعته، قال أما إني أعرفه. خاف مرة ثانية أبو سعيد الخدري، قال أما إني أعرفه وأعرف أباه وأمه وأعرف أين مكانه. الآن فزع أبو سعيد مرة أخرى، قال ولو ابن صياد يقول ولو عرض علي ما اعترفت، لو عرض علي أن أكون أنا الدجال ما رفضت ذلك. ففزع أبو سعيد مرة أخرى. العلماء إلى اليوم يختلفون، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو الدجال الأكبر؟ الأغلب يقولون لا هو ليس الدجال، لكن دجال من الدجاجلة، لكن ليس الدجال الأكبر في آخر الزمان. لكن بعض الرواة الذين أخذوا يتكلمون عن ابن صياد يقولون أنه ارتد مرة أخرى، يقولون مات أولاده جميعا، يقولون اختفى في معركة في زمن علي، اختفى في معركة من المعارك لم تر جثته ولم يعرف أين ذهب، اختفى في الأرض. الأمر مشكوك فيه أليس كذلك؟ الله أعلم، هل هو الدجال الأكبر الذي سيخرج آخر الزمان، أم هو دجال صغير من الدجاجلة الذين يفترون على الناس ويفترون على الله الكذب ويدعون ما لم يؤتوا ويتعاملون مع الجن والشياطين، أو أنه دجال من الدجاجلة، أو أنه صادق فيما يقول؟ العلم كله عند الله جل وعلا. لكن لابن صياد شأن، وأي شأن؟ وابن صياد خرج من اليهود، والدجال آخر الزمان أكثر أتباعه من اليهود، حتى قال بعض العلماء أنه شيطان في صورة إنسي، شيطان في صورة إنسي، وهو سيكون القرين للدجال آخر الزمان. العلم كله عند الله جل وعلا، لكن لابن صياد شأن، وأي شأن؟ السؤال المهم، هل كان الدجال موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل هو ابن صياد أو غيره، أو في بلد آخر كان يعيش الدجال؟ وما حقيقة ابن صياد؟ عرفناها وانتهى أمره، لكن هناك شخصية أخرى ليست ابن صياد، والشخصية الأخرى الدجال الحقيقي. من رأى هذا الدجال الحقيقي؟ رآه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأى الدجال على حقيقته. من الذي رأى الدجال؟ وكيف رآه وهو سيخرج آخر الزمان؟ كيف رآه في زمن النبي؟ وما الذي ينبغي علينا إذا رأينا الدجال؟ ماذا نفعل وماذا نصنع؟ وما قصة هذا الصحابي الذي رأى الدجال؟ وأين رآه؟ وما هو الحوار الذي حصل بين هذا الصحابي وبين الدجال؟ هذا كله ما سوف نعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. استودعكم الله